الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ويتجدد لقاؤنا التاسع اليوم مع أستاذ كبير وعلم من أعلام الدعوة الإسلامية المعاصرة، ومع رجل بذل نفسه ووقته وحياته لله تبارك وتعالى وأعطى بقدر ما يستطيع، رحمه الله تعالى وغفر له. حاول في بيئة صعبة أن يعمل ويجتهد ويعطي، في بيئة كان أكثر الصالحين فيها مخلدا إلى الأرض، لا يهتم إلا بنفسه وأهله وأولاده وعلى الدنيا السلام. عاش في بيئة معقدة في التركيب الطائفي، كما يقال اليوم التركيب الإثني أو العرقي يعني، ومعقدة في التركيبة الدينية، ومعقدة بما أحدث فيها الاستخراب العالمي من فوضى وقلاقل، وفعل كل ما يستطيع في مقدور الجهد البشري من أجل تعديل هذا الوضع، ومات وهو ما زال على عمله وعطائه، رحمه الله تعالى وغفر لنا وله. وشخصيتنا اليوم هو الأستاذ أبو الأعلى ابن أحمد حسن مودود المودودي، رحمه الله. ولد في مدينة أورانج آباد في حيدر آباد في الهند سنة 21 و300 وألف، يعني قبل قرن تقريبا، وبما يوازي بالتاريخ الميلادي سنة 93 وألف. مدينة أورانج آباد، وأورانج مركز أو بلدة سميت باسم السلطان الكبير العظيم الذي حكم الهند 50 سنة، كان سلطانا عادلا ضخما مجاهدا صالحا، وهو أورانج زيب عالم جير، هو السلطان المغولي المشهور. هذا السلطان له قصة لطيفة طريفة، ليس هذا وقتها. المهم، هذه المدينة تولد فيها المودودي رحمه الله تعالى، هي تسمى أورانج آباد، أي مدينة أورانج، وآباد يعني مدينة، في حيدر آباد في وقت صعب في الحقيقة، في سنة 93 وألف. الاستخراب الإنجليزي يفعل فعله في البلاد ويترك أثره الكبير على الهند الكبرى، والهند الكبرى آنذاك تضم الهند بحدودها الحالية، وتضم الباكستان، وتضم بنغلاديش أو ما كان يعرف بباكستان الشرقية، أو ما كان هو جزءا من الهند الكبرى. فالقارة الهندية آنذاك لما ولد المودودي وبعد ولادته بكثير لم تكن تعرف هذه التقسيمات السياسية الحديثة، إنما هذه التقسيمات عرفت كلها بعد ذلك. ففي زمانه الهند واحدة، وهي الهند وباكستان، باكستان الشرقية، بنغلاديش، هذه كلها واحدة جغرافية وسياسية. ولد ليشاهد الاستخراب الإنجليزي وفظائعه في الهند، وليرى الظلم العظيم والاضطهاد الكبير، وليرى الجوع والفاقة والفقر الذي يلحق بأبناء بلده وأهله. ولد ليشاهد هذا كله، وأبوه كان أحمد حسن مودود المودودي، وأسرة عريقة في نسبها، فهي أسرة حسينية تنتهي إلى الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما. وكثر في الهند وجود الأسر العلوية الشريفة، والسبب هو أنهم هاجروا من اليمن خاصة واستقروا في الهند بأعداد كبيرة، إما هربا من الطغيان أو لأسباب غير هذا، نشر الدعوة الإسلامية أو للتجارة. فهنالك أسر هندية كثيرة وهم أعلام كبار، يعني المودودي علم كبير وضخم، أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى علم كبير وضخم، وأبو الحسن حسني وابن عم للأبي الأعلى المودودي، والأعلى المودودي حسيني وهو حسني، كان لهم أثر كبير في الواقع الهندي المعاصر. بينما تأخرت وفاة أبي الحسن الندوي 20 سنة أو أكثر بعد أبي الأعلى. أبو الأعلى ولد سنة 21,300 و1000 وتوفي سنة 99,300 و1000 1979. أبوه كما قلت لكم رجل ينتسب إلى الحسين بن علي وكان محاميا، والمحامي كما هو معلوم يدافع عن قضايا الناس، وأكثر هؤلاء المحامين يدافع بباطل ويدافع بحق، يعتمد على ما يأتيه من مال وعلى وجاهة الشخص المقابل الذي يدافع عنه، ولا يهمه بعد ذلك القضية حق أو القضية باطل. فهذا الرجل وعظ ونصح، نصحه أحد الصالحين قال له إياك إياك أن تدافع عن أهل الباطل وأهل الظلم وأهل الجرائم، فتاب توبة نصوحا، ومن توبته أن انخلع من المحاماة وتركها. لكنه بعد ذلك عاد وأشهد الله تعالى وأشهد شيخه وشهد على نفسه أنه لن يدافع إلا عن قضايا يتأكد أنها قضايا لمظلومين وأنها قضايا حق ليس فيها باطل. فكان أبوه على هذا المستوى، لتعلموا أيها الإخوة كيف ينشأ الأولاد إذا كان أبوهما صالحا. ألم يقل علماء التفسير في قوله تعالى وكان أبوهما صالحا، قالوا كان جد السابع، كان الجد السابع لهما للولدين أو للابنين كان صالحا، فنفع الله تعالى بصلاح الجد السابع نفع الذرية، فساق لهما نبيا من أولي العزم ووليا، إن لم نقل نبيا ففيه خلاف لكن أقرب أنه ولي الخضر، فساق لهما نبيا عظيما ووليا كبيرا ليصلحا الجدار ليتيمين. تصوروا هذا فقط، ساق الله تعالى هذين العظيمين ليصلحا جدار الغلامين اليتيمين، سبحان الله العظيم. المهم لأن بصلاح الوالد، وهنا الوالد لما كان صالحا رزقه الله تعالى بهذا الولد النجيب الذكي العجيب في قدرته ونشاطه وعطائه. أبو الأعلى أبوه كان يصحبه معه إلى مجالس الصالحين وعمره 4 سنوات، ويأخذه إلى صلوات الجماعة، يقرأ في الدروس الشرعية في المساجد، يسمع من الأئمة والعلماء، حفظه موطأ مالك غيبا. اسمعوا يا أحباب، حفظه موطأ مالك غيبا وحفظه القرآن العظيم، وعني به أيما عناية، عني به أيما عناية واهتم به أيما اهتمام. وكان الوالد يخلو بولده لتعرفوا كيف التربية، يعني كل من يستطيع منكم أن يغرس في أولاده هذا فهو شيء عظيم. كان الوالد يخلو بولده ويظل يحكي له تاريخ الهند وبطولات المسلمين في الهند وفتوحاتهم في الهند، ويحكي له عظماء المسلمين وأبطال المسلمين من أمثال أورانغزيب ومن أمثال محمود الغزنوي ومن أمثال يعني هؤلاء الأبطال الكبار الذين عملوا واجتهدوا وبذلوا وضحوا. فنشأ الطفل الصغير وكله فخار بتاريخ بلاده وبتاريخ عظماء المسلمين وأبطال المسلمين وبنسبته إلى الدوحة الحسينية، فكانت هذه أيضا مصدر عز له وحركة ونشاط، وأيضا بتوجيهات والده المستمرة. ففتى أو غلام في عمره 4 سنوات أو طفل عمره 4 سنوات يصلي 5 صلوات في المسجد جماعة، يدلك على مدى التربية التي ربيها هذا الرجل العظيم. كان يحضر دروس مشايخه في اللغة العربية والأدب والبيان والبلاغة قبل الفجر. انتبهوا يا أحباب، قبل الفجر درسه هنا، قبل الفجر. اليوم لو واحد منا يعني دق الباب على شخص بعد الفجر يتضايق الشخص وقال إيش هذا، وهذا ما عنده ذوق، وكيف يأتينا بعد الفجر وكيف كذا. هذا قبل الفجر درسه على مشايخه، فمتى يستيقظ، متى يهتم، متى يحضر، متى يدرس. لكن الهمة العالية التي وضعها الله تعالى في صدر هذا الطفل منذ صغره. وكان أبوه على غاية من الفقر، فقير جدا، حتى أنه ما استطاع أن يمكث في أورانج أباد في حيدر أباد، فهاجر إلى باهوبال، ذهب إلى باهوبال يضرب في الأرض من أجل العيش، ما عنده محاماة، ما تدور عليه ذلك الدخل الذي يكفي لإقامة أسرته الصغيرة. وباهوبال أيضا قصتها رائعة، فهي طبعا ملكتها ملكة باهوبال مشهورة، وتزوجت صديق حسن خان القنوجي البخاري، وهي كانت ملكة باهوبال، وطبعا صار ملكا على باهوبال، وكان عالما كبيرا، واستوردت له مطبعة فصار يطبع كتبه، وتوفي قبل مولد أبي الأعلى 14 سنة، سنة 7,300 و1000، وصديق حسن خان مشهور عالم يعني معروف. ثم المملكة هذه كانت إسلامية وضمتها الهند بعد ذلك كما هو معلوم. فهاجر إلى باهوبال واستقر هنالك، وصل إلى علم أبي الأعلى أن أباه قد شل في باهوبال، فذهب هو وأمه سراء مسرعين إلى باهوبال حتى يعالجا الوالد أو يمكثا عند الوالد ويعنيا بالوالد. وهذا الذي حصل، بقي عند والده حتى توفي والده سنة بعد نعم سنة 28 و900 وألف. توفي والده سنة 28 و900 وألف، سنة 47 و300 وألف. هنا لما توفي والده بدأ يتحرك بحرية أكثر، بدأ ينطلق بانطلاقة أكبر. ماذا صنع هذا الولد؟ اسمعوا الهمة العالية، كيف الإنسان إذا شغل الإسلام قلبه وعقله، إذا شغلت الدعوة حياته وأصبحت تستولي على قلبه وفؤاده، كيف يمكن يعطي، كيف يمكن يضحي، كيف يمكن يبذل، كيف يمكن يدفع بدون حساب. فهذا الولد الشاب الصغير اليافع درس اللغة الإنجليزية وأتقنها في 4 أشهر. 4 أشهر أتقن اللغة الإنجليزية. اليوم الطالب منا يدرس الإنجليزية 14 سنة في الروضة والتمهيدي ومدارس الخاصة والابتدائي والمتوسط والثانوي، ويخرج لا يستطيع أن يقول للناس جملة واحدة مفيدة باللغة بعد 14 سنة دراسة لغة إنجليزية، وإذا كان في مدارس الحكومية بعد 6 سنوات. فينشأ ناشئ الفتياني في سنوات طويلة ويتخرج ويستطيع أن ينطق بجملة صحيحة بالإنجليزية. فهذه مأساة. هذا الشاب 4 أشهر أتقن اللغة الإنجليزية، بل وترجم عددا من الكتب من الأردية والعربية للإنجليزية بأسلوب جيد. تصوروا، ده تخرج في الثانوية العامة وعمره 14 سنة، وجذب الأنظار بذكائه ونباهته واهتمامه وحسن تلقيه للعلم. هذه كلها مؤشرات تدل على نباهة عالية وعلى استعداد كبير وعلى محاولات منذ الصغر من أجل تجاوز الواقع المحلي. في تلك الأثناء أيها الأحباب، كان الصراع على أشده بين حزب المؤتمر الهندوسي الهندي وبين الحكومة الإنجليزية. أبو الأعلى طبعا كان آنذاك قد أسس مجلة صغيرة إقليمية صغيرة، حتى لا تسبقنا الأحداث. طبعا هو بعد وفاة والده انتقل من باهوبال إلى دهلي. دهلي هي الكلمة الصحيحة، لذلك اليوم المنسوب إلى دهلي يقال دهلوي، ودهلوي نسبة إلى دهلي، فدهلي هي الكلمة الصحيحة، وغيرها الإنجليز إلى دهلي لأن دهلي صعب عليهم فغيروها إلى دهلي. لكن دهلي، ذهب إلى دهلي وبقي فيها سنوات يدرس درس الثانوية، وأنشأ مجلة صغيرة وقام على رأس تحريرها، وكان آنذاك يساعد أو يناصر فكرة استقلال الهند لا شك، لأن الاستخراب لا أحد يريده، وهؤلاء المستخربون أفسدوا في الأرض وخربوها وفعلوا الأفاعيل، والإنجليز طبعا حاولوا بكل ما أوتوا من قوة أن يأخذوا أفغانستان ليضموا تلك المنطقة كلها في وحدة جغرافية سياسية واحدة، ما استطاعوا، أن الأفغان كانوا صعبين، ما استطاعوا أن يقدروا عليهم. طبعا الهنود، كان الإنجليز يأخذون الهنود، وهذه كانت يعني معلومة للأسف الشديد، كانوا يأخذون هنود الهنادك والسيخ والمسلمين على سواء، يأخذونهم ليقاتلوا الشعوب الأخرى، واستعملوه في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية كما معلوم حرب ضخمة كونية، استعملوهم أسوأ استعمال، كما استعملت فرنسا كنتم تذكرون الشعوب الإسلامية في تونس والجزائر والمغرب ضد بعضها البعض، فكانوا يتجندون ضمن الجيش الفرنسي، فكانوا يأخذون التونسيين إلى الجزائر ويأخذون الجزائريين إلى المغرب، وهكذا يفعلون للأسف الشديد. وزجوا بآلاف من أبناء المغاربة في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، هكذا يصنعون، لأن هؤلاء جبناء يخافون على مصالحهم، يخافون على أنفسهم، فيقدمون غيرهم. لذلك كان التخلص من الاستخراب الإنجليزي مطلبا وطنيا كما يقال، والمودودي طبعا شارك في هذا ولا شك. لكن غاندي زعيم حزب المؤتمر الهندوسي خذل المسلمين، فبعد أن خرج الاستخراب الإنجليزي صار يوجه التهم إلى المسلمين بأنهم إرهابيون، سبحان الله ما أشبه ليلة بالبارحة، بأنهم إرهابيون وأن الدين منتشر بالسيف وأنهم همج, وأن العرب هؤلاء قوم همج وجاءوا إلى بلادنا وحولوا الناس بالقوة إلى الإسلام, وأنهم فغاندي نكص على عقبيه بعد أن ساعده المسلمون ووقفوا بجواره للاستقلال, فكان جزاؤهم جزاء سنمار. هنا الرجل مسكت, والمودود من أخص صفاته الشجاعة وقول الحق والجرأة فيه, شجاعة وقول الحق والجرأة في هذا, ولا يداهن إذا علم الحق لا يداهن فيه. فكتب كتابه الرائع الجهاد في الإسلام, وهو كتاب موجود الآن للمودود, كتبه في صغره في مقتبل شبابه ليرد على غاندي دعاواه بأن الإسلام دين انتشر بالسيف, ويبين له أن الإسلام دين عظيم ودين كريم, وأنه ما أكره أحدا ولا إكراه في الدين, وبين الفكرة العامة من قضية الجهاد في الإسلام. والمودودي كم من كتاب ألفه يا الإخوة, كم تتصورون لرجل ستأتي مشاغله الآن أذكرها, وتأتي أوقاته الضيقة ليؤلف 400 كتاب, 140 كتاب, ويكتب 1000 خطاب, 1000 خطاب يكتبها للوجهاء والكبراء والرؤساء, ويؤلف 140 كتابا في عمره الذي قارب 80 سنة. لتعرفوا الهمة العالية كان يتمتع بها. بعض تلك الكتب كان لها أثر كبير على الساحة الإسلامية كما هو معلوم. ويقول الأستاذ الكبير أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى ورحمه الأستاذ أبا الأعلى, يقول: لا أعلم أحدا أثر في الجيل المسلم المعاصر مثل ما أثر أبو الأعلى المودودي. هذا على ما كان بينهما من اختلاف في وجهات النظر. فإن الأستاذ الندوي يعني كان له طريقة معينة في الدعوة, وكان الأستاذ أبي الأعلى طريقة أخرى في الدعوة, فكان بينهما يكون بين يعني العلماء أو المفكرين أو الدعاء الذين كل منهم مثل مدرسة. لكن الأدب الراقي, انظر كيف يتكلم الأستاذ الندوي عن الأستاذ أبي الأعلى المودودي, على أنه بينهما في حياتهما كان هناك ردود ويعني كذا ومناقشات في أساليب الدعوة, لكن انظر ماذا يقول الكبير عن الكبير. لذلك الإنسان أهل الفضل لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. يعني إذا جد إنسان يتكلم في الكبراء والعظماء بدون رادع من ولا وازع من ضمير ولا دين ولا خلق, يعني اعلم تماما أن هذا الرجل عنده مشكلة وعنده مرض. ليس العيب يا إخوة أن يخطئ الإنسان, فإن أبا الأعلى أخطأ فهو بشر, والأستاذ الندوي أخطأ, وما منا أحد إلا ويخطئ, ما منا من أحد إلا ويخطئ ويصيب إلا النبي صلى الله عليه وسلم, فهو معصوم من الخطأ صلى الله عليه وسلم. أما باقي البشر وسائر البشر كلهم يخطئون. لذلك نحن نزن الإنسان لا بأخطائه فقط ولا بحسناته فقط, بل نزنه بحسناته وبأخطائه, بإيجابياته وسلبياته, ثم نخرج بحكم عليه بعد ذلك. فلا شك أن هذا الرجل الكبير كان له أخطاء, فهو بشر, وهو لم يكن متضلعا من العلم الشرعي, يعني لم يكن عالما شرعيا كبيرا, إنما كان داعية مثقفا روحه مشربة بحب الإسلام, وكان على اطلاع شرعي لا بأس به, فحفظ الموطأ إمام مالك وتلقى عن بعض المشايخ, لكن لم يكن عالما شرعيا على هيئة علماء الهنود. لذلك كان علماء الهنود لهم موقف في بعض الأحيان من دعوته, وهذا يحدث كما قلت لكم, يحدث يعني اختلاف وجهات النظر. فالرجل لم يكن عالما شرعيا, لكنه كان مثقفا داعية كبيرا, أشربت روحه حب الإسلام والعمل لدين الإسلام, فأنتج إنتاجا رائعا, أنتج إنتاجا ما لم ينتجه آلاف العلماء. وهذه الشهادة من أبي الحسن الندوي, وهي شهادة رجل كبير يقول: ما أعلم أحدا أثر في الجيل المعاصر تأثير الأستاذ أبي الأعلى المودودي عليه. فهكذا كان الرجل, كان معطاء, كان مفكرا, كان داعيا, ألف أو رأس تحرير مجلة اسمها مجلة ترجمان القرآن, ظل يشرف عليها إلى أن مات رحمه الله تعالى, إلى أن مات يشرف على مجلة تحرير مجلة ترجمان أو ترجمان القرآن. هذه المجلة قصته عجيبة فيها, فهو رئيس تحريرها وهو طابعها وهو موزعها, يوزع على الدراجة كان في بداية حياته, وهو الذي يجمع الاشتراكات, وهو الذي يبيعها بنفسه. فالمجلة ترجمان القرآن هي أبو الأعلى المودودي. أبو الأعلى هو المجلة ليس معه أحد يساعده في بدايات أمره في المجلة، هو لوحده منفرد في هذه المجلة، رئيس التحرير والموزع والطابع والبائع والمروج الاشتراكات، لتعلموا الهمة الكبيرة. كم من الليالي يقول عن نفسه أو أحد تلاميذه ينقل عنه فيما أذكر، يقول كان يدخل إلى المجلة بعد صلاة العشاء ولا يخرج إلا في الفجر ليؤدي صلاة الفجر في المسجد ويعود إلى بيته ينام سويعات ليستعيد نشاطه ثم يعود بعد ذلك إلى المجلة. تصوروا من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر ويعكف على المجلة تحريرا وضبطا وطباعة وتوزيعا، فهمة همة. وكم من الليالي مرت عليه لفقره الشديد ما يجد إلا العدس والماء، هذا الأكل، العدس والماء في أيام طويلة من حياته. ويحكي عن نفسه يقول كنت أخذ كسرة الخبز الجافة وأذهب إلى النهر فأبلها حتى تطرى وأكلها لأسد بها جوعتي. تصوروا كيف يعمل هؤلاء. نحن اليوم نأكل الأطايب والنعم العظيمة نتقلب فيها ظهرا لبطن، وعندنا شيء رائع جدا من الخير والخيرات التي نسأل الله تعالى أن يتم علينا ولا تنقطع، لكن انظر إلى عطائنا، انظر إلى بذلنا، انظر إلى عملنا وجهدنا، وانظر إلى هؤلاء كيف عملوا واجتهدوا وبذلوا في ظل كسرات من الخبز أو جرعات من الماء أو لقم من العدس يقيمون بها صلبهم ويعملون ويجتهدون. كانت ثيابه مهترئة، ما يملك رجل فقير ما يملك أن يشتري ثيابا جديدا، كان يأكل هكذا وثيابه هكذا، لكن انظر إلى عطائه، العطاء الذي يتردد صداه في جنبات الزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. المودود اليوم أجيال تتلمذ على كتبه، اتفقنا أو اختلفنا معه أبدا، فأجيال تتلمذ على كتبه تستفيد من علمه بتقدر بالملايين. هذا الرجل المتواضع الذي كانت هيئته هكذا ولباسه هكذا وطعامه هكذا أنتج هذا الإنتاج وأعطى هذا العطاء. لذلك المسلم لا يقف عند حد يا إخوة، ولا يحجزه حاجز، يتحرك يقفز فوق الحواجز يتجاوز المشكلات. اسمعوا إلى كلامه في كتابه العظيم تذكرة دعاة الإسلام، وهو يقارن في مؤتمر لجماعة الإسلامية سأتحدث عنها بعد ذلك كيف أنشأها، يقارن بين الكاميكاز اليابانيين أي الانتحاريين اليابانيين الذين كانوا في الحرب العالمية الثانية أزعجوا الحلفاء أيما إزعاج، وكان أحدهم يصعد بطائرته طيب وينزل إلى السفن سفن الحلفاء بالطائرة يفجر نفسه بالطائرة، فمعروف فرق انتحارية اليابانية هذه الكاميكاز رجال الكاميكاز. فيقارن بين شباب الإسلام الملتزمين الدعاء وبين الكاميكاز اليابانيين فيقول إن لم يكن عندكم روح تضحية مثل هؤلاء الكاميكاز الذين يلفون على بطونهم الأحزمة الناسفة ويقذفون أنفسهم على سفن العدو وعلى سياراته لن تنجح لكم دعوة، لن تنجح لكم دعوة. ويقول أيضا في كلام رائع جليل اجعل مشكلاتك كلها كصخرة في نهر. الله أكبر، هذه والله لو فقهناها يا إخوة. أنا أعلم بعض الأشخاص لو أغضبته زوجه لتكدر ليالي وأياما وما انتفع منه بشيء، ولو أن رئيسه كلمه كلمة سوء لا تكدر حاله وغضب وحزن الليالي والأيام، ولو أن أجابته مشكلة صغيرة تقعده أيما إقعاد. هو يقول اجعل مشكلاتك كلها كصخرة في نهر. ماذا يفعل الماء النهر إذا جاء للصخرة؟ يقف يتوقف؟ أبدا، فإنه يلتف حول الصخرة يمينا ويسارا ويجتمع خلفه ويسير ويسير وانتهى الأمر. فالمشكلات كلها يقول اجعلها كصخرة في نهر، عش مع مشكلاتك، عش معها، سر في الحياة ومشكلاتك معك، لا تكدر على الآخرين في مشكلاتك، لا تحاول أن تشرك الآخرين معك في مشكلاتك، عش مع مشكلاتك الداخلية وانطلق وتحرك ولا تجعلها تقعدك ولا تجعلها تؤثر عليك. فإن المشكلات يا إخوة إذا أثرت على الإنسان أقعدته أماتته انتهت، يعني انتهت به إلى لا شيء، أنهت حياته تماما. هكذا كان هذا الرجل، ويخاطب أيضا أتباعه في مؤتمر آخر فيقول إن لم تكن بكم عاطفة نحو الإسلام والعمل به ونشره مثل العاطفة التي تكون عندكم إذا مرض ولدكم فلا تدعكم حتى تأخذكم إلى الطبيب لتعالجوا الولد، إن لم يكن عندكم عاطفة نحو الإسلام مثل هذه العاطفة فلا فائدة من العمل. إذن كيف الإنسان إذا مرض ولده الأثير ماذا يسمع؟ تجد دموعه تسيل، وإذا أسرع به إلى الطبيب، وولدي ولدي ولدي، والناس يهدئونه لأن ولده مريض. لو مات هذا الولد ماذا يكون؟ سيكون فرطا لك على الحوض، وذخرا لك، وشفيعا لك يوم القيامة، يعني موته خير وحياته خير. لكن مع ذلك تجد الوالد يجزع ويبكي، عاطفة بشرية ما يستطيع الإنسان يقاومها. لكن يقول إن لم يكن عندنا عواطف للدعوة للإسلام ونشر الإسلام مثل هذه العاطفة، ما هناك فائدة من الدعوة والعمل. لذلك تجد الدعاء اليوم، هذه مشكلة في الصحوة موجودة، لماذا لم تؤتي الصحوة ثمارها وأكلها إلى الآن؟ لماذا لم نخرج بنتائج واضحة من الصحوة إلى الآن؟ أسباب نحن الذي نقدم ساعتين في الأسبوع، 4 ساعات في الأسبوع، 6 ساعات في الأسبوع، ونظن أننا أتينا بكل شيء، بينما هؤلاء الذين ينفقون ويعطون كانت حياتهم كلها الإسلام، كان يعطون في اليوم الواحد 10 و12 ساعة و14 ساعة للإسلام. نحن اليوم لو واحد فينا ذهب محاضرة في الأسبوع مرة، أو ذهب إلى ندوة في الأسبوع مرة أو مرتين، لظن أنه قد أتى بما لم تأتي به الأوائل. بينما العمل الوظيفي ينفق فيه 8 ساعات و10 ساعات و12 ساعة كل يوم، والعمل لله يعطيه ساعة يمكن على استحياء، ساعتين ما يمكن. وكان السلف يقولون إن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه ويش؟ كلك، تعطيه كلك. فكيف له؟ فنقول اليوم إن الدعوة لا تعطي الثمار أو بعض الثمار حتى تعطيها كلك كلك. إذن قضية خطيرة، وكان الرجل يشير إليها بوضوح وبكل جلاء وبكل ظهور. أسس الجماعة الإسلامية في سنة 41 و900 وألف، في حدود يعني أسس هذه الجماعة في ذلك الزمان، وكانت الهند ما زالت هندا ما انقسمت، وبدأوا ب75 شخصا من الوجهاء والكبراء ومشايخ والأساتذة، وارتقت هذه لتكون بعد ذلك مئات الآلاف. لكن انظر أيضا إلى الهمة، بدأ ب75 واستمر يقود هذه الجماعة إلى سنة 71 و900 وألف، يعني 30 سنة، ثم تنازل ليتفرغ لشؤون الدعوة والتأليف إلى آخره. لما حصل الانفصال الكبير في باكستان، وتعلمون ماذا جرى، وهي قصة محزنة في الهند، أعني كان بعد خروج الإنجليز ابتدأ الهنادكة في مضايقة المسلمين الذين كانوا معهم يدا واحدة، وساعدوهم وعلى إخراج المستخرب، ووقفوا معهم وقفة رائعة، فكان جزاؤهم كما أسلف جزاء سينمار، بدأوا يضايقونهم وبدأوا يذبحونهم ويقتلونهم، كما هو معلوم إلى الآن في الهند المذابح تجرى يعني على إخوان المسلمين ليل نهار، ولا يكاد يدري بها أحد ولا يكاد يهتم بها أحد. وما فظائع المسجد البابري عنا ببعيد، وما فظائع الفتنة التي جرت قبل شهور وحصدت من أرواح المسلمين ما حصدت، ولا فظائع الذين أحرقوا في القرى رجالا ونساء وأطفالا، معروفة قصص محزنة جدا. فلما اشتدت الحالة يعني أذى، طغيان، جبروت، مشكلات ضخمة، كان لابد من حل. كان الأستاذ المودودي قد خرج من دهلي ليستقر في البنجاب بناء على نصيحة أخيه وصديقه الكبير أيضا الأستاذ الشاعر محمد إقبال. إقبال كان توفي سنة 38 و900 يحدث سنة 1357. فإقبال كان نصحه بأن ينتقل إلى البنجاب، قال البنجاب هذا مهد الإسلام ومهد الحركات والدعوات، فعليك أن تنتقل إلى هنالك. استجاب للنصيحة وكان يحب إقبالا جدا، وانتقل إلى بنجاب، لكن ما لبث أن مات. وإقبال الشاعر الكبير الذي كنا نحن صغار في المدارس ننشد الصين لنا والعرب لنا، هذه طبعا أنشودة إقبال مشهورة، وهو شاعر كبير ومترجم، شاعر كبير مترجم عن المشاعر الإسلامية، وترجم ديوانه الأستاذ الكبير عبد الوهاب عزام. عبد الوهاب عزام ترجم ديوانه، الصاوي شعلان أيضا ترجم ديوانه، وديوان رائع وجذاب كله عاطفة وكله شوق. الأستاذ أبو يعلى انتقل 38 و900 و1000 1357 تقريبا، انتقل إلى البنجاب. 1938 1947 تاريخ نشأة باكستان، هناك إرهاصات ضخمة بالانفصال، يعني مقدمات تنبئ بانفصال، مذابح ضخمة تجري على المسلمين، أصوات تعلو بوجوب الهجرة والخروج من الهند هكذا. وهذا الذي جرى في سنة 47 1900 انفصلت باكستان رسميا عن الهند، سميت باكستان بلاد الإسلام، وانفصلت من أجل تمكين المسلمين من عيش بحرية في ظلال إسلامهم والعيش تحت حكم الشريعة الإسلامية، ويكون الحكم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو سبب في الانفصال، هذا هو سبب في انفصال الباكستان بشطريها. ها فيعني فلما انفصلت باكستان وأبو الأعلى كان آنذاك على الحدود يستقبل المهاجرين المسلمين الذين تعرضوا في هجرتهم إلى الباكستان لأقسى أنواع المذابح، فكان القطار يدخل النفق فيوقفوا الهنادك الظلمة طيف النفق ويذبحون المسلمين عن بكرة أبيهم رجالا ونساء وأطفالا، فما يكاد القطار يخرج من النفق إلا والدماء والأشلاء والموتى، ولا يكاد ينجو أحد إلا من هرب. وهذه المذابح كثيرة في طريق الهجرة، وجردوهم وسرقوهم وأخذوا أموالهم وفعلوا بهم الأفاعيل التي تندى لها جبين الفضيلة ويندى لها جبين الإنسانية، لكن أنهم مسلمون والمسلمون لا بواكي لهم كما هو معلوم، ما نعرف نحن مثل هذا الأمور. لكن لو جاء مثل هذه الأمور، لكن لو جرت النصارى أو اليهود لقامت الدنيا وما قعدت. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر، فإذا كان الشعب الآمن هو المسلمون مسألة فيها نظر كثير، لكن لو قتل نصراني في مشارق الأرض ومغاربها لقامت الدول العظمى وما قعدت، وهذا إرهاب وهذا كذا وهذا كذا. هذه طبعا ازدواج المعايير قضية نعاني منها إلى الآن. وقضية كشمير بعد ذلك، وقضية باكستان الشرقية التي تسمى بنغلاديش، كل هذه تبعات لانفصال الذي جرى في 1947 1366 هجرية. فالأستاذ مودودي كان في الحدود يستقبل المهاجرين والجرحى ويؤويهم أخوة إسلامية، ما تسمح له نفسه أن يكون في لاهور، وكان استقراره في لاهور، ما سمح نفسه أن يكون في لاهور وإخوانه يعذبون، فكان يأتي على الحدود هو وجماعته وأهله ويستقبلون هؤلاء المهاجرين ويؤونهم ويسعفونهم، وكانوا في أسوأ الحالات يأتونهم. الأستاذ طبعا جاهد طويلا من أجل تحكيم الشريعة في باكستان، لأن هذا كما قلت لكم سبب الانفصال، أن يعيش المسلمون آمين مطمئنين تحت حكم شريعتهم كتاب ربهم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأستاذ جاهد طويلا في الحقيقة، وتولى العسكر في باكستان إقامة العقبات أمام الشريعة الإسلامية. أيوب خان كان مثالا على ذلك. أيوب خان كان دكتاتورا مستبدا وكان طاغية، ولم يقبل من أبي الأعلى دعوته لتحكيم الشريعة، فسجنه عدة مرات. جرت آنذاك فتنة القديانية في باكستان، وفتنة القديانية فتنة خطيرة جدا. من هم القديانيون؟ قديانيون صنيعة الإنجليز. الإنجليز أيها الأحباب أهل مكر وكيد، لا يتحركون هم ولا يتكلمون هم، إنما ينشئون أذنابا وصنائع هي التي تتكلم وهي التي تتحرك وهي التي تعمل. هذا دأب الإنجليز طيلة عهودهم الاستخرابية وطيلة احتلالهم البلاد الإسلامية، ينشئون صنائع على أيديهم وعيونهم، وهؤلاء هم الذين يتحركون، هم الذين يعملون، وهم الذين يتكلمون، وهم الذين يقومون بنيابة عنهم بكل شيء. هؤلاء الإنجليز أنشأوا القديانية، تنتسب إلى غلام أحمد القادياني الذي كان ادعى النبوة ولم يقبل وصية النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه الواضح بأنه آخر الأنبياء. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فبالخلاصة كان صنيعة استخرابية كما قلت لكم إنجليزية، فنادى بأنه نبي آخر الزمان، وأن الجهاد ضد الإنجليز لا يصلح، لأن هؤلاء يعني أولياء أمور، هكذا يقول، هؤلاء أولياء أمور ولا يجوز الجهاد ضدهم. وهذا يظهر لك بوضوح، يظهر لك بوضوح عمالة الرجل وخبث الرجل ودناءته وكفره والعياذ بالله. هذه قد يعني فتنة عظيمة. اليوم في أمريكا عندهم قنوات وعندهم مساجد وعندهم تمثيل الإسلام، فهم يتحدثون بلسان المسلمين، هذه الكارثة. هم يقولون نحن مسلمون ووضعنا كذا، وينشرون إسلامهم المحرف الباطل كله نكاية في الإسلام الصحيح، إسلام المسلمين الصحيح الظاهر المعروف. فالقديانية حركة كافرة مثل البهائية، والبهائية تكلمنا عنها يمكن في المرة الماضية، لكن القديانية حركة خطيرة جدا وتختلف عن البهائية بأنها حركة، كلاهما حركة كفرية، لكن هذه الحركة حركة تقتل روح الجهاد في المسلمين، فهي تحرم الجهاد تماما وتقول هؤلاء إنجليز أولياء أمور. فلما جاءوا إلى باكستان، طبعا يعني كان لهم باكستان، فالمودودي وقف ضدهم وقفة رائعة، وصار يكتب في المجلة ضدهم ويوضح أفعالهم السيئة لأهله وشعبه وقومه والعالم الإسلامي وماذا يصنعون، فضاقوا به ذرعا وأنشأوا له المكايد من أجل تخلص منه، وسعوا عند أيوب خان. أيوب خان كان يتخلص منه لا من أجل القدياني، لكن يتخلص منه لأنه ينادي بوجوب تحكيم الشريعة، وأن الشريعة لابد أن تحكم، أن باكستان ما انفصلت إلا من أجل الشريعة، وأنها ما جرى لها ما جرى إلا من أجل الشريعة. فهنا أيوب خان سجنه وأصدر عليه حكما بالإعدام. هذا كلام في 1373-1953. الملك سعود رحمه الله تعالى كان قد تولى آنذاك يعني بعد وفاة أبيه، وتوسط في القضية، وأرسل جزاه الله خيرا لأيوب خان يعني يطلب منه أن يفك أسره، ما وافق، ومع الضغوط الكبيرة على أيوب خان من جميع أنحاء العالم الإسلامي خفف الحكم إلى من الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، ثم بعد ذلك أفرج عنه لما انتهت الأحكام العرفية كما يقولون. وهذا ليس أول سجن المودودي، فقد سجن بعد ذلك بعشر سنوات في 1364-1384. اسمعوا السجن هذا ماذا جرى له، ورجل كما قلت لكم صاحب حمية وأنفة وعزة وكرامة. يقول الأستاذ الكبير اللواء ركن محمود شيت الخطاب، وهذا طبعا مات في ظروف الله يا أخوان يعني تحزننا جميعا، هذا مات فقيرا، باع كتبه وكان يعني عسكريا إسلاميا من الطراز الأول، وصاحب الكتب الرائعة جدا التي تحكي فتوحات الإسلامية وتحكي صفات العسكري المسلم والقائد المسلم وتحكي استراتيجيات العسكرية الإسلامية، ولواء يعني عراقي رائع مسلم صحيح الإسلام غيور على المسلمين، مات قريبا لم يدري به أحد، مات فقيرا كان يبيع كتبه من أجل توفير لقمة العيش، محمود شيت الخطاب سبحان الله العظيم. فهذا لو كان بطلا أو ممثلا أو لاعب كرة أو كذا لاهتزت الدنيا لوفاته، لكن هذا بطل مطال الإسلام وشارك في معارك فلسطين، وكان محمود شيت خطاب يعني ليس مثلي ما يتحدث عنه، رجل عملاق، لكن مع ذلك يموت ولا يدري به أحد، مات قبل سنتين أو أقل ما درى به أحد، ولا ذكرته الصحافة العربية تهتم بأصغر تافه وأصغر تافهة وكذا، ما اهتموا بهذا العملاق الكبير. محمود شيت خطاب يقول كنت مع رئيس الجمهورية عبد السلام عارف العراقي، زرت باكستان في 1384-1364، فطلبت من الحاكم العسكري أن أزور المودودي في سجنه، فوافق، وكانوا قد حكموا عليه أيضا بسجن طويل، فقال أنا أريد أن أكلم الحاكم العسكري ليفرج عنك. قال وهل ذكرت له شيئا؟ هل كلمته؟ قال لا حتى استأذنك. فانفرجت أساريره، يقول مش يتخطأ، يقول فرح وانفرجت أساريره وقال الحمد لله، ما كنت لأستأذن أولئك الطغاة أبدا ولا لأستسمحهم أبدا. يقول نحن على الحق، ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا حتى نسن هذا السجن؟ فنحن على الحق. اسمعوا، يعني رجل يريد أن يشفع له ويريد أن يخرجه، لكنه في عزة وكرامة وإباء يرفض هذا ويتحمل البقاء في سجنه على أن يعني يستسمح الباطل ويذل الباطل وأهل الباطل. هكذا كان في عزته وكرامته، فأورثه الله تعالى عزة، لأن يا إخوان العزة في تطبيق الشرع وفي أخذ النفس بالأحكام الشرعية هذه تورث عزة في الدنيا تورث عزة في الآخرة إن شاء الله تعالى، نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. فاستمر المودودي من سجن إلى سجن، سجن ثلاث مرات، وإحداها كما قلت لكم حكم عليه بالإعدام، وبعضها كان سجنا مطولا، واستمر في المجاهدة بلسانه بقلمه بفكره بوقته بعمله، كان مصابا بالأمراض كان كذا، لكن كان يتنقل في البلاد، ذهب إلى المشرق وذهب إلى بلاد كثيرة لينشر الإسلام وينادي بفكرة الإسلامية، وكتبه تشي بذلك، توحي بذلك. فقد ألف في شتى مناحي الفكر الإسلامي، ألف في الجهاد وقتل المجاهد في الإسلام، ألف في موضوع المرأة، ألف في موضوع الثقافة الإسلامية، ألف في موضوع الخلافة الإسلامية، وكانت قد شغلت باله منذ صبا. نحن قلنا متى ولد الرجل؟ في سنة 21 و300 و1903. متى سقطت الخلافة؟ سقطت الخلافة بعد ذلك ب21 سنة. يعني لما سقطت الخلافة العثمانية كان في ريعان شبابه وفي مقتبل عمره. ولنعلم كيف تعلق المسلمون في الهند بالخلافة العثمانية، يعني كيف حزنوا وغضبوا لما سقطت الخلافة، سبحان الله. لأن يعني الخلافة كانت رمزا آنذاك، وكانت في أواخر فعلا أيامها، وكانت لا قيمة لها القيمة الفعلية يعني، وكانت الأمور بيد أتاتورك الهالك. المهم، فهنا لما سقطت الخلافة حزن الهنود حزنا عظيما، ويريد أن يعلم حزن الهنود ومن ضمنهم أبو الأعلى وماذا صنعوا وماذا عملوا، ليقرأ كلام أبي الأعلى في الخلافة والملك، وليقرأ أيضا مجلة المنار وما فيها من كلام رائع عن قضية سقوط الخلافة وتجاوب مسلمي الهند معها. يعني كانوا يتجاوب تجاوبا رائعا جدا، وحزنوا حزنا عظيما لو سقطت الخلافة، ونادوا بوجوب إنشاء الخلافة من جديد، وعملوا واجتهدوا، وكان منهم المودودي. فإذا يعني المودودي صاحب مشاعر إسلامية، وكان يكره القومية كرها عظيما، القومية العربية أو القومية الهندية أو القومية الفارسية أو القومية التركية. معنى جدته لأمه كانت تركية، وهو يعرف الفارسية ويعرف العربية، فهو يعني موسوعي الثقافة، لكن مع ذلك كان يكره القومية كل الكره، وينادي بوجوب التخليص المسلمين من دنس القومية التي لا ترعى الإسلام. وأنا سبقا قلت لكم القومية على قسمين، تذكرون هذا يمكن في حلقات ماضية، القومية على قسمين، قسم يعني معادن الإسلام مثل قومية حزب البعث العربي الاشتراكي، وقسم آخر ليس بمعادن الإسلام لكنه يحجر الإسلام في زاوية من الحياة، المسجد وصلاة الجنازة وشعائر التعبدية وكفى. هذا ما يصلح، الإسلام دين ودولة، مصحف وسيف، ثقافة وعلم وقانون وقضاء، والإسلام كل لا يتجزأ، والقوميون لا يريدونه كلا، يريدونه جزءا. المهم، فكان المودودي حربا على القومية طيلة حياته، وكان يكره هذه الفكرة وينادي بأخوة الدين وأخوة الإسلام، وأننا يعني أمة واحدة ذات رسالة رائعة وخالدة وعظيمة، رسالة الإسلام، كتابنا واحد، رسولنا واحد صلى الله عليه وسلم، أهدافنا واحدة. وكان يسعى لذلك طيلة حياته رحمه الله تعالى، طيلة حياته كان هذا هاجسه، وكان هذا همه يعني طيلة حياته تقريبا، التي ختمت طبعا بخاتمة الحسنى، وأعطي جائزة الملك فيصل رحمه الله تعالى لخدمة الإسلام. هذا الرجل أيها الأحباب يعني كان عضوا مؤسسا للجامعة الإسلامية لما نشأت سنة 81 و300 وألف، نشأت في المدينة المنورة بقرار من المملكة العربية السعودية، وكان هذه إحدى حسنات هذه البلاد، يعني إنشاء الجامعة الإسلامية في وقت كل ما كان في العالم العربي والإسلامي يطفح بقومية نتنة، وكانوا يعني كان الإسلام فعلا منزويا، كان الإسلام منزويا في زاوية، والكلمة العليا للشيوعية، للبعثية، للعروبة، للناصرية الصنمية التي كانت منتشرة آنذاك وكانت يعني لها انتشار هائل، ولكل شيء باختصار إلا للإسلام. فلما أنشأوا الجامعة الإسلامية في المدينة كانت حركة رائعة، وكانت بدايات مبشرة 1381، وكان المودودي عضوا مؤسسا في الجامعة الإسلامية، عضوا مؤسسا في الجامعة الإسلامية، وكان عضوا مؤسسا في رابطة العالم الإسلامي، وهي أيضا رابطة رائعة كان يراد منها أن تكون نواة لاجتماع جديد للعالم الإسلامي واتحاد للعالم الإسلامي، كان يراد هذا لكن ما قدر الله تعالى بعد. وهو عضو في المجلس الأعلى العالمي للمساجد، وهو عضو في جمعيات كثيرة ومجالس كثيرة، أنا أذكر هذا من تعرف انشغاله، يعني رجل ألف 140 كتابا وكتب 1000 خطاب، وأسس جماعة هائلة انتشرت بمئات الآلاف بل بالملايين في الهند وفي باكستان، مع ذلك يكون عضو مؤسسا في الرابطة، وعضو مؤسسا في مجلس العالمي للمساجد، وعضو مؤسسا في الجامعة الإسلامية، وعضو مؤسس في عشرات الجمعيات والهيئات العالمية والمحلية والإقليمية. ما هي هذه الهمة؟ الهمة العالية. الإنسان يا أحباب لا يستطيع إذا استولى على قلبه وعقله الإسلام فأحب الإسلام وشعر بعظمة الإسلام وروعة الإسلام، ما يستطيع والله أن يظل يعيش هكذا، ما يمكن، فإنه سيتحرك من أجل هذا الدين وسيعمل كل ما يستطيع من أجل هذا الدين. هذا يعني معلوم ومعروف. فلذلك يعني هذا الرجل العظيم استولى عليه تماما الإسلام وأحبه حبا وملأ عليه حياته. فهذه نتائج، هذه النتائج. ونحن عندما نذكر هؤلاء، وأنا ذكرت لكم مرارا قبل هذا، ما نذكر هؤلاء للتسلية فقط، وإن كان جزءا من الغرض هو التسلية لا شك، تسلية بذكر هؤلاء يعني تسلية رائعة وجليلة وهي يعني أمر مطلوب، لكن ليست فقط تسلية، إنما نذكرهم للعظة والاعتبار والعمل على مثل ما عملوا وللسير على منهاجهم والنسج على منوالهم. لابد يعني هذا رجل كما نقول نحن أعجمي هندي، لكن استولى عليه الإسلام وحب الإسلام، فيعني نادى بالاجتماع الإسلامي والرابطة الإسلامية وأحب العرب حبا جما وتكلم عنهم كلاما رائعا في كتبه، ويعني زارهم في بلادهم، زار مكة والمدينة وزار سوريا وزار غيرها بلاد العربية والإسلامية، ونذر حياته الإسلام باختصار. يعني الكتب مثل هذا الكتاب جهاد في الإسلام، مثل الخلافة والملك، مثل أركان الأربعة، مثل العبادة في الإسلام، يعني كتب رائعة جدا، وهي التي بنت أفكار جيل الصحوة. ولذلك اليوم يقولون إن أبا الأعلى المودودي هو مسؤول عن قضية الجاهلية والتكفير والجهاد لا ليس كذلك. أبو الأعلى كان فكره خالصا في هذه القضية، إنما لا يريد بالجاهلية الكفر، ولا يريد بأن القوم يعني ارتدوا في جاهلية بأنهم صاروا كفارا، معاذ الله، أبو الأعلى بعيد عن التكفير، لكن فهم هذا من كلامه وشن عليه بعض الناس لأنه يريد هذا. وأنا قلت لكم أن الرجل له أخطاء، ليس بمعصوم، لكن على الأقل أثر تأثيرا رائعا في الجيل، جيل الصحوة، وإلى اليوم نقرأ كتبه ونترحم عليه ونذكره بخير، نذكره بخير، وهكذا ينبغي. طبعا هو كما قلت لكم اعتزل رئاسة الجماعة الإسلامية سنة 71 و 300 و 1000 71 و 300 و 1000، وتفرغ لكتابة والإنشاء والاجتهاد في الدعوة ونشر الدعوة. الجماعة الإسلامية بعد انفصال الهند عن باكستان انقسمت إلى قسمين، لكل منها منهاجها المستقل، الجماعة الإسلامية في الهند والجماعة الإسلامية في باكستان، ولكل منها نظامها، ولكل منهما نظامه، ولكل منهما إدارته وتنظيمه المستقل. فأبو الأعلى رحمه الله كان في باكستان في لاهور يدير جماعة الإسلامية من هنالك، و بعد تنازله استلم الراية آخرون. لكن في الحقيقة هذه الجماعة أثرت تأثيرا جليلا على المجتمع الهندي خاصة وعلى المجتمع الإسلامي عامة، فقد كانت جماعة واعية. كان هناك مشايخ في الهند، كان هناك أساتذة، كان هناك علماء، كان هناك مثقفون لا شك في هذا، وأعداد ضخمة ومحبون الإسلام، وقوم يعني فيهم عاطفة، الهنود فيهم عاطفة رائعة ويحبون الإسلام وكذا. لكن هذه الجماعة امتازت عن هؤلاء جميعهم بأمرين: بالثقافة الواعية وبالعمل المنظم. يعني الإسلام أيها الأحباب يواجه مكائد ضخمة جدا هائلة من قبل أعدائه، المكائد هذه في على شكل منظمات تعمل ليل نهار ليل نهار لتغزو قلوبنا وعقولنا وأفكارنا، منظمات تدفع لها آلاف الملايين في العشر سنوات الأخيرة، هذه مراكز دراسات بحثية واستراتيجية في أمريكا، في الدول الأوروبية، في روسيا، في الصين، في كل مكان، وهدفها مقاومة الإسلام والمسلمين ووضع العقبات أمام الإسلام والمسلمين. فأعداؤنا يواجهون بتنظيم هائل، فنواجههم نحن فرادى. الذي فعله أبو الأعلى المودودي أن جمع شتات هذه القوى المفرقة وجعلها تصب في وعاء رائع جدا لتعمل جبهة واحدة ضد هذه الأفكار الوافدة والغزو الفكري الهائل والمكايد الهائلة ليل نهار. ولا تنسوا أنه كان حتى قبل استقلال باكستان أنشأ جماعته وقعد ست سنوات في الهند الكبرى، فكان معرضا لغزوات هندوسية ضخمة، جرائم مذابح وغزوات فكرية وتأثيرية هائلة، فعمل كل ما يستطيع من أجل هذا. فلما انفصلت باكستان الهند استطاع فعلا بحنكة وذكاء وجد واجتهاد وإخلاص، نحسبه كذلك والله حسيبه ولا زكى الله أحدا، استطاع يجمع هذه الجهود في بوتقة واحدة لتخرج عملا رائعا منظما يستطيع أن يقف في وجه الأعداء ويستطيع أن يجمع شتات الجهود ويوفق بينها ويفتح آفاق للعمل الإسلامي الواسع الرائع حسب المودود أنه صنع هذا. فكيف إذا أضيف إليه جهده الثقافي الرائع وكتبه التي كتبها وخطابات النصح التي كان وجهها للملوك والرؤساء العالم الإسلامي وعنايته الشديدة بكل ما يؤدي إلى اجتماع المسلمين ومشاركته في هيئاتهم العالمية سفره للخارج لأمريكا للمحاضرات لأوروبا للدول العربية. هذا رجل عملاق. إذن هو رجل عملاق في عمله وعطائه وتجدده وبذله وتضحيته. يكفي أيها الأحباب أنه مات ولم يترك شيئا لنفسه، لم يخلف العقارات ولم يخلف الأموال ولم يخلف الثروات، وما خلف إلا العلم وإلا الاجتهاد وإلا البذل وإلا التضحية. وكان الله تعالى له فذكر الناس اسمه وتعاهدوا كتبه وانتشر علمه وانتشر فضله وشارك مشاركة رائعة في تفسير كتاب الله تعالى عن طريق كتابه الجليل تفهيم القرآن، وشارك مشاركات جليلة في شتى نواحي الثقافة الإسلامية. فكان شخصية فذة جامعة لجوانب كثيرة من العزة والفخار والعمل والاجتهاد. وهكذا ينبغي أن يكون مسلم، لا يحصر نفسه في ركن ولا زاوية، يتحرك حركة دائبة، يجتهد في أكثر من موضع لعل الله تعالى يوفقه ويسدده. فرحم الله تعالى فقيدنا المودود وأعلى ذكره في الخالدين وألحقنا بالصالحين على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.